السلام عليكم يا اخوانا، انتوا نايمين ولا ايه؟ ده المفروض خلاص داخلين على ساعه الاجابه اهو، يعني نرفع ايدينا وندعي ربنا بقى سبحانه وتعالى. اسال الله، يعني الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، يعني ففي عرس اخينا الحبيب الشيخ علي قاسم، اسال الله سبحانه وتعالى ان كل واحد فينا ما اتجوزش، ان ربنا يجوزه يا رب. قولوا امين يا عم ساعه اجابه. وان كل واحد فينا اتجوز مره بس، ربنا يرضيه بما اتاه. اللهم امين، ربنا يرزقنا الرضا يا رب. اللهم امين. عايزين ننقط الشيخ علي قاسم يا اخوانا، ايه رايكم؟ عايزين ننقطه، ايه رايكم؟ هو النوت في الدخله ولا كتب الكتاب؟ ها شيخ علي، عايزين ننقطك شيخ علي. طب بصوا يا اخواني، احنا هننقط الشيخ علي دلوقتي احسن نقوط، هندعي له ونقول امين، ماشي؟ بس من القلب بقى، نقوط من اللي هو يعني. خلاص ولا فلوس يا شيخ علي؟ دعاء ولا فلوس؟ دعاء ولا فلوس؟ دعاء. الجامع الاعمال اولى من الاهمال. الشيخ علي يا اخواني خلاص اختار الدعاء، ويعني وده اوسع. يعني اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك لهما، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم اجمع بينهما على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم اجمع بينهما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى يا رب العالمين، اللهم صب عليهما الخير صبا، اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم اللهم يا ربنا ألف بين قلبيهما على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم ارزقهما الذرية الصالحة الطيبة المباركة، واجعل بيتهما بيت دعوة إلى الله يا رب العالمين، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم يا ربنا احفظ شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم تولى أمورنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ويعني اخواني واحبابي في الله، ما هو الشيخ علي بقى يعني المقام مقام مشايخنا الافاضل، ربنا يحفظهم، فضيله الشيخ محمود عبد الملك، فضيله الشيخ محمد بيومي، وشيخنا الشيخ عبد المنعم مطاوع، ومشايخنا الافاضل ربنا يحفظهم. يعني يعني انا نقطت، وكفايه ان انا نقطت يا اخوانا. يعني اللي عايز ينقط بالفلوس بقى، ده موضوع ثاني بقى ان شاء الله في الدخله ان شاء الله. ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم، وربنا يبارك فيك، ولا تنسوا ساعة الإجابة يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.